هل المسجد الاقصى يستاهل كل الدم اللي سال من المسلمين عشان القضيه دي؟ هل المسجد الاقصى يستاهل كل اللي المسلمين بيعملوه لدرجه انه بقى اكبر جرح في قلب المسلمين واخطر قضيه في الامه كلها؟ قال الله عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى يا جماعه انا عايز اقول لكم بس ان ده تاني مسجد بني على وجه الارض بعد الكعبه. سيدنا ادم هو اللي بنى الكعبه، وبعدها ب40 سنه بنى المسجد الأقصى عشان يبقى تاني بيئة إيمان الناس يروحوا لها ويتعلموا الإيمان فيها بعد الحرم المكي على طول. المسجد الأقصى اللي بناه آدم، وبعد كده جدده سيدنا إبراهيم، وبعد كده بناه سيدنا سليمان لأنه بيتهد على طول، وكان محراب سيدنا داود فيه. مفيش شبر في المسجد الأقصى، ما هوش أثر لنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صحابي من الصحابة. المسجد الأقصى ده غالي قوي يا جماعة، المسجد الأقصى ده غالي قوي، اللي يعرفه يعرف. ما كانش أيام النبي في حاجة اسمها المسجد الأقصى، دي كلمة إسلامية، يعني دي كلمة الإسلام هو اللي حطها، كان اسمه بيت المقدس. الإسلام جاب كلمة إعجازية وسماه المسجد الأقصى. طب يعني إيه أقصى؟ ما واحد يقول لك أقصى إزاي؟ ده الوقت ده في قلب الحياة، ده في قلب الشرق الأوسط، يعني الأقصى إيه؟ الأقصى لا، ده الأقصى ده يوم ما بناه سيدنا آدم كان أقصى بالنسبة للكعبة، يعني كان في أطراف الأرض، ما كانش في عمران، ولكن آدم كان بيحصن مستقبل البشرية، فبنى بيئة إيمان بعيدة، زي ما أنا ابني مثلا في المنصورة بيت لولادي، وأم رايح في الصحراء بني بيت تاني لولادي عشان بعد 10 أجيال أحفادي يطلعوا، العمران يزيد يلاقوا فيه بيت في كان مستنيهم في المكان اللي العمران امتد فيه. فده كان وقتها اسمه الأقصى. غير ان قالوا ده اعجاز غيبي ليه؟ قالوا لان برضو في معنى تاني، ان هو الأقصى بالنسبة للكعبة. فلما اقول لابني يا ابني روح اشتري بالمية جنيه دول اكل من السوبر ماركت الابعد، يبقى في سوبر ماركت اقرب، بس وقتها ما كانش في مسجد تاني موجود في الحياة، ده اللي هيبقى المسجد النبوي. كأن الآية بشرى ان في مسجد تاني هيبقى اقرب للكعبة من المسجد الاقصى وهو المسجد النبوي. يبقى الآية كده جابت الثلاث مساجد اللي الرسول قال لا تشد الرحال الا ليهم، وهم دول اللي مذكورين في القرآن. يا جماعة المسجد الاقصى ده هو مستقبل الامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عمران وبيت المقدس خربوا يثرب، يعني الايام الجاية يا جماعة هيحصل حدثين رهاب، فلسطين هتتحرر، هيبقى عمران المسجد الاقصى، بس في نفس اللحظة هتخرب يثرب. يثرب دي المدينة، بس النبي قال يثرب في حاجة هتحصل في أرض الحجاز هترجع تدين المنطقة دي ورا قوي، لدرجة ان النبي جاب الاسم الجاهلي، هتحيي نعرات في المنطقة دي هترجعها ورا قوي. والمسلمين بدل ما يروحوا مكة والمدينة الوقت وفنادق الهولتون والكعبة فيو بملايين في العشر الأواخر من رمضان، الفنادق دي كلها تتنقل عند المسجد الأقصى، وعاطفة الأمة كلها تجيش من أجل أن اعتكاف العشر الأواخر، وأن الناس تسافر للمسجد الأقصى وتعتكف في المسجد الأقصى. ده المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيبينه لنا، يعني المستقبل رايح ناحية القدس يا جماعة. يبقى المسجد الأقصى يستاهل ولا ما يستاهلش؟ الصورة اللي أنا جايب لكم الشعار القرآني ده منها إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اسمها سورة الإسراء. يعني إيه الإسراء يا جماعة؟ ناس كتير مش فاهمة الكلمة. السورة دي كان النبي ما بينامش لما يقراها كل يوم، يعني السورة دي من أذكار النوم عند النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي كان بينام وهو على الأمل، على الأمل إن الأمة دي هتسود الأمم، على الأمل إن اليهود دول هيتمحهم وهيتهزمهم وكل مكروم هيرجع، على الأمل إن احنا أئمة الدنيا. وكان بيقرأ سورة الزمر برضو اللي بتقول لنا إن احنا أئمة الفردوس الأعلى، يعني بشرى الدين والدنيا والآخرة كان النبي بينام عليهم. فدي سورة عظيمة قوي. السورة دي اسمها سورة بني إسرائيل، يعني اسمها سورة اليهود. السورة ده ايه؟ اللي هي سورة الاسراء. طب ليه الاسراء اصلا؟ ليه مش المعركة على طول؟ ليه النبي نام في الحرم المكي ما يطلع السماء على طول؟ لا، بوابة السماء هي الاقصى، فربنا في الاسراء ينقله للاقصى ومن الاقصى يطلعه السماء، عشان نعرف يعني ايه فلسطين ويعني ايه القدس ويعني ايه المسجد الاقصى، ده بوابة السماء. طب يعني ايه كلمة اسراء؟ اسراء يعني سار ليلا. لا لا لا لا يا مولانا، الاسراء ده من السريان، يقول لك سريان الكهرباء في السلوك الكهربائية، سريان الدم في الدورة الدموية، سريان الماء في الأنهار والجداول. السريان ده يعني حاجة بتسري، والليل إذا يسر، حاجة مستمرة ما بتقفش، ولا حاجة بتوقفها، ولا في جلطات في الطريق، ولا حاجة بتعطلها، حاجة ماشية وفي نفس الوقت في خفاء وخفة، من غير صوت ومن غير جلبة ومن غير ضوضاء. وده الإسراء يا جماعة. هو إسرائيل قال للنبي أصلا إن ربنا سبحانه وتعالى نقل النبي مسافات مهولة من غير ما حد يعطله ولا حد يحس ولا أي حاجة توقفه، كأن قوة ربنا فوق كل قوة ربنا. عشان كده أول كلمة في السورة سبحان يعني ما فيش نقطة ضعف في اللي أنت بتسبحه. اللي قدر يعمل ده، اللي قدر ينقلنا المسافات دي، ما عندوش نقطة ضعف سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، ربنا هو اللي يقدر ينقلنا المسافات المهولة دي من غير ما حاجة تعطلنا، من غير جلطات في الدورة الدموية بتاعت حياتنا، من غير ما حاجة توقفنا. أسرى بعبده لما حقق العبودية، ربنا رفعه من المسجد الحرام. طب ليه اسمه المسجد؟ ليه المساجد اسمها مساجد مش اسمها مراكع؟ ما احنا بنركع فيها. مش معنى السجود مصليات، ما احنا بنصلي فيها. لا، مسجد، لان السجود ده اهم حاجة عند ربنا. السجود ده قمة الانكسار. السجود ده اقرب لحظة بين البشر وبين الله، اللحظة اللي ربنا بيسكب السكينة في قلوب البشر فيها وبيستجيب دعاهم فيها. فعشان كده المكان اللي بنعبد فيه رغم ان احنا بنعمل 100 عبادة، ربنا سماه باسم عبادة واحدة، المسجد اللي بنحط مناخيرنا في التراب فيه لله، وهي دي العبودية بعبده. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يبقى الاسراء اللي السورة متسميها باسمه يعني السريان. عشان كده الرسول لما طلع جيوش اسمها السرية. ليه السرية؟ لانها بتسري، لان مفيش حاجة توقفها. جيش طالع يعمل مهمة خاطفة، مفيش حاجة هتوقفه ولا هتعطله ولا يحد يمين ولا شمال، وفي نفس الوقت في سرية وخفة، طخ طخ خلص المهمة ورجع. فاللفظ نفسه لفظ جبار. قد جعل ربك تحتك سرية، يعني جدول مية ماشي بهدوء وبخفة ولا يتوقف أبدا. يا مريم يا ابنة عمران، معاني جبارة في ألفاظ القرآن. طب السورة بقى بتاعت اليهود اللي اسمها سورة بني إسرائيل، اللي اسمها سورة اليهود، اللي أولها ربنا قال إن اليهود هيفسدوا في الأرض مرتين وينتهوا، وفي آخرها قال رب إن اليهود هيرجعوا جئنا بكم لفيفة يحتلوا فلسطين عشان ربنا يدكهم دكة واحدة في فلسطين في نهاية زمان. السورة دي اسمها الإسرائيلية، كأن سريان الإسلام في الأرض وانتشار الإسلام في الأرض مش هيحصل إلا لما اليهود نتخلص منهم. السريان الإسلام في العالم ما حصلش غير لما الرسول قضى على خيبر. الوقت الخلافة مش هترجع إلا لما فلسطين تتحرر. اليهود دول أكبر جلطة في الدورة الدموية للأمة الإسلامية. والله يا جماعة سورة الإسراء، لن نسري ولن يسري الإسلام في الأرض، ولن ينتشر الإسلام في الأرض، ولن نعود نسري كسريان الكهرباء في الحياة تحيي كل شيء، ولن يسري الإسلام في قلوب البشر إلا ما فلسطين تتحرر. عشان كده أنا عايز أكلم مين في نهاية المقطع؟ أنا عايز أكلم حكام المسلمين، مش عايز أكلم الشعوب. أنا ما بكلمش الشعوب، إحنا شعوب. أنا بكلم حكام المسلمين اللي في قلبهم خير، اللي بيصلوا وبيحبوا ربنا وبيحبوا الإسلام وأكتريتهم كده. انا بكلمكم بقول لكم احنا شعوب مهما فعلنا بقضية المسجد الاقصى هنعمل ايه؟ يعني هندعي لهم، هندي للجمعيات الخيرية تبرعات توصل للفقراء بتوعهم. هنقدر نعمل ايه؟ انتوا الحكام، انتوا اللي معاكم جيوش، انتوا اللي معاكم قوة، انتوا اللي معاكم قادة اقوياء اشداء، انتوا اللي تقدروا تحرروا فلسطين. انا بقول لك للحاكم المسلم اللي هيحيي فينا معنى نور الدين زنكي تاني، وهيحيي فينا معنى صلاح الدين الايوبي تاني. انا بقول للحاكم المسلم ده، الرسول وعدنا اول جيش هيخرج يحرر فلسطين هو الجيش اللي هيحرر فلسطين اصلا. اليهود ما بياخدوش خطة يا جماعة، اللي بيطلع في سبيل الله يحرر فلسطين منهم ربنا بيعينه. انا مين فيكم يا حكام المسلمين هيحقق امر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مين فيكم هيحقق بشرى رسول الله بفتح فلسطين وتخليص اليهود منها؟ مين فيكم يا حكام المسلمين هيحيي اخطر قضية في الامة كلها، وهيحس بنبض الشارع المسلم اللي بيغلي عشان المسجد الاقصى؟ مين فيكم هياخد مكان في التاريخ في لوحة الشرف اللي فيها اخطر ثلاث اسماء حررت فلسطين في تاريخ البشرية؟ ما هو الرابع بتاعهم سيدنا داود اول محرر لفلسطين، عمر بن الخطاب تاني محرر لفلسطين، صلاح الدين الايوبي ثالث محرر لفلسطين. مين اسمه هيتحط في القائمة النورانية الذهبية دي ويبقى هو رابع اسم تاريخ الامة الاسلامية كله يمجده لانه هو اللي حرر فلسطين؟ مين فيكم هيتضاف لقائمة الشرف العظيمة ديت اول حاكم مسلم هيسعى لتحرير فلسطين ويشتغل عشانه بجد؟ ربنا هيرفعه فوق الأمة كلها وهيمجده في الأمة كلها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الليل مجمع الفتحات من المسجد الحرام اللي صلى فيه 100,000 صلاة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كله بركة. يوم ما فلسطين تتفتح المسجد الأقصى ده هيملى الأمة بركة. اللي هيسكن جنب المسجد الأقصى ده حياته هتتملي بركة لنريه من آياتنا. هناك الملائكة بتتنزل، هناك بوابة السماء، هناك سيدنا عيسى هينزل من السماء إلى الأرض، هناك مكان البشر والملائكة يعيشوا فيه بجانب بعضهم البعض. مين اللي هينول الشرف ده؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى المسجد الأقصى يا جماعة يستاهل الدم اللي بيسيل عشانه ولا بيستاهلش؟